معنا ولا تكن مع وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر السيدات والسادة، فيما مضى من الوقت